المهم جمع بين العمرة والحج صار قارنا. ويلبي بالعمرة في الميقات أو أحرم ولبى من الميقات في العمرة، من جاء مثلا من الرياض أو من الطائف وادي محرم لبس الإحرام ولبى اللهم لبيك عمرة بس فقط، وقبل بدئه في الطواف وجاء إلى مكة وهو محرم في العمرة، وقبل بدء الطواف قال اللهم لبيك عمرة وحجة، أدخل الحجة صار قارنا صح. وإن نوى من الميقات صح، وإن نوى هنا قبل بدء الطواف صح، وأما بعد انتهاء من الطواف لا ما يصح، أو بعد شروع الطواف لا، لأنه بدأ شرع بدأ الطواف على أساس العمرة وقد ضاف شوطين مثلا ثم أدخل الحج معه لا ما يصح، إما قبل بدء الطواف مطلقا أو من الميقات فهذا صحيح، وهذا يسمى قرانا أي قرن بينهما بين العمرة والحج، وهو الجمع بين الحج والعمرة. وقد أحرم النبي صلى الله عليه وسلم قارنا في حجة الوداع، لبى بالعمرة والحج جميعا عليه الصلاة والسلام، كما أخبر بذلك أنس بن مالك وابن عمر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم جميعا، وكان قد ساق الهدي معه، هديه أي لوقه، لأنه عليه الصلاة والسلام ساق معه 100 من الناقة من المدينة، وفي منى بعد رمي جمرة العقبة هو بيده عليه الصلاة والسلام نحر 63 نوقة، وأمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه بنحر الباقي، وهذا إشارة أيضا من ناحية أخرى على إن الذي هو قام بنحرها 63 إشارة عن عدد سنوات حياته، لأنه عاش 63 سنة ونحر 63 بدنة، والباقي أمر علي بن أبي طالب وهو نحره. وهذا هو الأفضل لمن ساق الهدي معه، أما من لم يسق الهدي فالأفضل أن له التمتع بالعمرة فقط متمتعا بها إلى الحج، أي يعني بعد أن إكمال أعمال العمرة يفسخ إحرامه ويلبس ملابسه، هذا معنى متمتعا بها إلى الحج. وبعض الإخوة أو بعض الحجاج والمعتمرين يفهمون هذا على خطأ، ويفهمون ان من قال اللهم لبيك عمرة متمتعا بها الى الحج معناه خلاص صار قارنا دخل في الاحرام ولا يفسخ احرامه الا بعد الحج، يعني تمتع بالعمرة الى الحج، فهم المعنى على عكسه، يعني هو يتمتع بعمرته بعبادته هذا الى اتمام حجه، والمعنى ليس هذا، والمعنى متمتعا بها الى الحج يعني اتمتع بالعمرة هذا اؤدي عمرتي اطوف واسعى بين الصفا والمروة ثم احلق او اقصر ثم اتحلل من احرامي واتمتع بما يتمتع الحلال من طعام وشراب ونساء وتقليم اظافر وقص شارب ونفث اباط وحلق عانة والتطيب ولبس الملابس بأي نوع، كل هذا يسمى تمتع، كل هذا يسمى تمتع، يتمتع المعتمر بعد أن أكمل إتمام العمرة إلى وقت أن يأتي وقت الحج في الوسط هذا، سواء كان يوم واحد أو 10 أيام أو شهر، ومن أتى في شهر شوال مثلا، شهر شوال من أشهر الحج وهو نوى العمرة متمتعا بها إلى الحج، انتهى من أعمال عمرته، طاف سبعا وصلى ركعتين وسعى بين الصفا والمروة سبعا ثم حلق رأسه كله وفسخ إحرامه ولبس ملابسه وخلاص يتمتع بكل شيء، يتمشى يأكل ويشرب ويجامع زوجته ويتطيب ويحلق ويقلم أظافره وأي شيء يعمله الحلال وله أن يعمل، هذا معنى التمتع 40 يوماً من شوال إلى الحج يعمل ما يشاء بالحلال. وما معنى يعمل ما يشاء بكل شيء المباح وغير المباح؟ لا، بالمباح بالمباح. ويكون بهذا متمتعا كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأمره عليه الصلاة والسلام حين أمرهم فقال: من لم يكن الساح الهدي منكم فليتحلل فليجعل إحرامه عمره. وقال عليه الصلاة والسلام: بعضهم قال يا رسول الله أنت ما تحلل. قال عند ذلك: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما صحت الهدي ولا جعلتها عمره. لما قالوا له: يا رسول الله وأنت ليه ما تتحلل؟ أما أمرهم أن يتحللوا يحولوا إحرامهم عمره، قال: أنت ليش ما تتحلل؟ في بعض الصحابة ما شاء الله كانوا جريئين القول: وأنت ليه ما تتحلل؟ ونحن نقتدي بك مثل ما أنت تعمل نحن نعمل. هذا قصدهم، يقتدون به. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أجابهم بأني أنا سقت الهدي معي، وأنتم الذي ما ساق الهدي معه فليتحلل، وأما الذي ساق معه الهدي لا فلا يتحلل، يبقى بإحرامه كما أنا باق بإحرامي. لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلته عمرة، لأن عمرة أفضل، العمرة وحدها ثم الحج بعد ذلك هذا أفضل، أفضل من الإفراد وأفضل من القران. وإذا كان القادم بالعمرة لا يريد الحج سمي معتمرا فقط، جاء رجل في شهر شوال أو في ذي القعدة يريد العمرة فقط لا يريد الحج، أتى ووصل إلى الميقات واغتسل ولبس الإحرام ولبى بالعمرة: اللهم لبيك عمرة، ولبى وجاء طاف وسعى وحلق كل هذا وماشي وهو غير نادر الحج، هل يسمى هذا متمتعا إلى الحج بالعمرة؟ لا، هذا معتمر فقط من غير متمتع عن الحج، لأنه لم يرم الحج ولا يحج، يجري 3 أيام 4 أيام 10 أيام شهر إذا كان وقت طويلا ثم يخرج له، أو يبقى في مكة ولا يحج كبعض طلبة العلم أو كبعض مثلا أصحاب الحوائج حاجات، تاجر دكتور موظف مدرس شيء جاء إلى مقر عمله لما وصل الميقات أحرم من عمره كسب الأجر وهو على عمله ولا يريد الحج، هذا يسمى معتمرا فقط ولا يسمى متمتعا، وإن كان عمرته في شهر الأشهر الحج الذي هو أشهر التمتع ولا يسمى متمتعا. إن كان قدومه بعد رمضان في أشهر الحج ثم بقي حتى يحج فهذا يسمى متمتعا كما تقدم. أما إذا كان ناويا الحج والعمرة ثم أتى وأحرم من الميقات وأكمل طوافه وعمرته وسعيه أكمل كل هذا ثم جاء الحج فحج أيضا، هذا هو المتمتع على الصورة الصحيحة. في نوع من التمتع أيضا بصورة غير هذا، كالذي أتى أول ونوى العمرة من الميقات واغتسل ولبس الإحرام ولبى بالعمرة ولكن غير متمتع بس عمرة وجلس في مكة كما يجلس أي الناس وليس في خاطره أن يحج، لما جاء وقت الحج شاف هذا بيحرم وهذا بيحرم وهذا يلبي وهذا يلبي، هذا يبكي وهذا يستغفر وهذا يهلل وهذا يلبي، تهيج له شعور أنا كما يلا أحج، اغتسل ودخل في الإحرام صار متمتعا، صار متمتعا لأن حكم التمتع باقي. وأما إذا بقي بدون حج وذهب الحج ولم يحج هذا معتمر فقط وليس عليه دم التمتع، وهذا الذي اعتمر وحج بعده وهذا عليه دم التمتع. في نوع آخر، إنسان أتى في شهر الحج، وهنا أمر غريب، مفتيان شهيران عظيمان في المملكة العربية السعودية، أولهما سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله المفتي الأول، هذا أفتى بنوعه. عندي سورة الفتوى، والآن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز أفتى بفتوى غير فتوى الذي أفتى به محمد بن باز، هذا أمر غريب. وهذا فعلا من طلبة العلم، هذا على قدر اجتهاده وهذا على قدر اجتهاده، ولكن ما كان ينبغي هذا يحدث، يعني يكون الجواب متفق، لأن هذا آخذ من الكتاب والسنة وهذا آخذ من الكتاب والسنة، ولماذا التفرقة؟ المفتي هذا يفتي بنوع بفتوى، والمفتي هذا يفتي بفتوى ثانية. إنسان مثلا أتى في شهر الحج في شوال أو في ذي القعدة، اعتمر بكل ما يجب على المعتمر من الأعمال، وفسخ إحرامه بعد العمرة ولبس ملابسه، ثم ذهب إلى جدة، جلس إلى أن يأتي أيام الحج، يوم خامس من ذي الحجة أو سادس من ذي الحجة أو سابع من ذي الحجة، أحرم من جدة وقال اللهم لبيك حجة فقط. وهنا الفتوى يتنوع نوعين. قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، قال من أتى بالعمرة في أشهر الحج ثم خرج من مكة وذهب إلى جدة وجلس في جدة بقية الأيام إلى أن يأتي وقت الحج، ثم أحرم بالحج مفردا به، لأنه أحرمه بالحج ولم ينوي من الحج عمرة وحج أيضا مرة ثانية يأتمر ويحج، لا بس حج، فقال هذا حكمه متمتع ساقط الدم، متمتع عليه دم، ولكن هذا متمتع ساقط الدم. من أين دخل كلمة ساقط الدم؟ لأنه خرج من مكة سفر مستقل ثم أحرم بالحج إحراما مستقل لا علاقة له بالعمرة، صار هذا مفردا بالحج فقط، لا فدي له، لا هدي عليه، لأنه متمتع بعمرته الأولى ثم سافر سفرا مستقلا ثم أحرم إحراما مستقلا بالحج، فمعناه متمتع ساقط الدم بسفره المستقل وإحرامه المستقل للحج مفردا به. هذا فتوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم. وفتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز هنا يقول فهذا يقال مثلا متمتع في عرف الكثير من الفقهاء، فإن جمع بينهما ولم يتحلل سموه قارنا. فالمتمتع والقارن في أحكام سواء، فعلى كل واحد منهما الهدي، فإن لم يستطع صيام ثلاثة أيام من الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وكل منهما يسمى متمتعا، لكن يتفاوتان في السعي في التمتع. وهنا مسألة قد يسأل عنها، وهي ما إذا سافر المتمتع بعد العمرة هل يسقط عنه الدم؟ فيه خلاف بين أهل العلم، وهذا الخلاف بالصراحة ما كنا نود أن يحصل. والمعروف عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا يسقط الدم مطلقا، سواء سافر إلى أهله أو إلى غير ذلك، بعموم الأدلة. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه إن سافر مسافة قصر ثم رجع محرما الحج صار مفردا وسقط عنه الدم. هذا النوع من الفتوى قاله الشيخ، كما قال الشيخ محمد إبراهيم، قال ذهب بعض أهل العلم أي يرى هذا، وذهب آخرون أي جماعة أخرى من العلماء إلى أنه لا يسقط الدم إلا إذا سافر إلى أهله، وهذا هو المروي عن عمر رضي الله عنه وابنه عبد الله بن عمر، أنه إن سافر إلى أهله بعد العمرة ثم رجع بحج صار مفردا وليس عليه دم. أما سفره لغير أهله كالسفر للمدينة مثلا بين الحج والعمرة، والسفر إلى جدة، والسفر إلى الطائف، فهذا لا يخرجه عن كونه متمتعا، الدم عليه. وإن أتى متأخرا وإن قام متأخرا وأحرم بالحج، ولكن حكمه متمتع وعليه دم. سفره إلى الطائف وسفره إلى جدة وسفره إلى المدينة لا يسقط عنه الدم. هذا كلام الشيخ عبد العزيز يبارك، وكلام الشيخ محمد إبراهيم يقول خلاص هذا يسقط الدم عنه، لا دم عليه. لأن في زمن الملك سعود رحمه الله، كان محمد إبراهيم هو المفتي المملكة، الملك سعود وكبار السن منكم قد يتذكر هذا، وأما الشباب لا يعرفون عن هذا شيئا. الملك سعود رحمه الله كان يأتي بجنوده وأتباعه وأخوياه من الرياض، وكان كثيرا ما يأتي عن طريق البر، وأنا مشيت معه، أخذنا من الرياض إلى مكة 9 أيام الآن 9 ساعات، وأخذنا 9 أيام نمشي ساعتين أول النهار، نقول إيه هذا المضحى يعني نضحي، وبعد العصر في البراد نمشي ساعتين قبل المغرب وخلاص، هذا إيه هذا معشى، أي خلاص نبات هنا ونتعشى هنا، وهكذا كل يوم ساعتين في الضحى وساعتين بعد العصر، ساعتين في الضحى وساعتين بعد العصر، أخذنا من الرياض إلى مكة 9 أيام. وبعد أن يأتي الملك سعود هنا مع أخوياه وحشمه ويطوف ويسعى وهذا وكل هذا خلاص، ينزل جدة، الحصرة الحمراء كان محل نزوله، ينزل هناك. وسأل الشيخ بموجب الكتابة الرسمية من الديوان الملكي بالتوقيع، وهؤلاء الجنود والأخوية الذي معنا أتوا أكملوا عمرتهم ونزلوا إلى جدة، ويبقون إلى جدة إلى أيام الحج لنذهب للحج سويا، وهل عليهم دم أم لا؟ هذا السؤال يسأل الملك سعود رسميا بالكتابة من الشيخ محمد إبراهيم، والشيخ محمد إبراهيم أيضا كتب الجواب كتابة رسمية، وعندي صورة منها رسمية. هؤلاء الجنود والأخويا الذين أكملوا عمرتهم ونزلوا إلى جدة وبقوا في الجدة إلى أيام الحج ثم أحرموا بالحج ملبيا به، فليست عليهم أدية، لأنهم سفروا سفرا مستقلا ثم أحرموا إحراما مستقلا بالحج، حكمهم واسمهم متمتعين ساقطي الدم لسفرهم المستقل وإلى إحرامهم المستقل. هذا كلام رحمهم الله جميعا. والمعروف عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا يسقط الدم مطلقا سواء سافر إلى أهله أو إلى غير أهله لعموم الأدلة، وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه إن سافر مسافة قصر ثم رجع محرما بالحج صار مفردا وسقط عنه الدم، وذهب آخرون إلى أنه لا يسقط الدم إلا إذا سافر إلى أهله، وهذا هو المروي عن ابن عمر، وعمر رضي الله عنهما إن سافر إلى أهله بعد الحمرة ثم رجع بعد بحج صار مفردا وليس عليه دم. أما إذا سافر لغير أهله كالسفر للمدينة مثلا بين الحج والعمرة والسفر إلى جدة والطائف، فهذا لا يخرجه عن كونه متمتعا، وهذا هو الأقرب والأظهر من جهة الدليل، أن هذه الأسفار التي بين الحج والعمرة لا تخرجه عن كونه متمتعا، بل هو متمتع، نعم حكم المتمتع باقي، ولكن الفرق هل الدم يبقى عليه أم لا. هو متمتع في كلا الفتوايين، فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم هو متمتع، في فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز هو متمتع، ولكن ذلك كان يقول متمتع ساقط الدم، وهذا يقول لا متمتع وعليه دم، فالدم لا يسقط. وإن سافر إلى المدينة بعد العمرة أو إلى الطائف أو إلى جدة فهو متمتع، وإنما يكون مفردا إذا سافر إلى أهله كما قال عمر وابنه ثم رجعه محرما بالحج من الميقات، فهذا هو الذي يسمى مفردا لأنه قطع ما بين العمرة والحج بسفره إلى أهله، فإذا كان أهله في جدة أو إذا كان أهله في الطائف أو إذا كان أهله في المدينة سافر بعد العمرة ورجع، وهذا أيضا يسمى مفردا. وبكل حال فالأحوط للمؤمن في هذا أن يهدي حتى ولو سافر إلى أهله خروجا من الخلاف الذي ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا الحكم وهكذا الحكم عن من قال إنه يسقط عنه بالسفر إلى مسافة قصر كونه يحتاج ويهدي خروجا من الخلاف الجميع ويأتي بالسنة كاملة يكون هذا هو خير له. فإن لم يستطع ذلك صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله لقوله تبارك وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وهو يشمل المتمتع ويشمل القارن لأنه يسمى متمتعا كما تقدم. والله ولي التوفيق. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه وجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه ويقنعنا بما جاء في كتاب الله وبما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقنعنا بما شرع لنا عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ويرضينا به ويوفقنا لنشر علوم ذلك بين العباد ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله لنا لقاء آخر.